هذا يسأل عن وضع الإنسان إليه خلف ظهره ويشبك بين صابعه. هذا ما جاء فيه نص يمنع من هذا، يعني الناس في الغالب يكرهون هذا الشيء، لكن ما جاء فيه نص يمنع من هذا الشيء، فهذا يبقى على الجواز.